بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما زال الحديث في مراجعة القسم الأول من هذه الرسالة المفيدة السديدة، ونقف اليوم مع قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبادئ ذي بدء نسأل سؤالا حول قوله تعالى: شهد الله، ما معنى شهد الله؟ ما المراد بلفظ الشهادة في هذه الآية؟ نعم، بمعنى أخبر. مرة أخرى، الله يسلمك، أعلم أو أخبر أو أقر. تفضل. نعم، هذه المعاني التي ذكرتها صحيحة، هي تكون بمعنى أخبر، أعلم وأخبر، وتكون بمعان أخرى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حول هذه الآية، وسنقف معه دقائق معدودات، نقرأ كلام شيخ الإسلام ونعلق عليه حول هذه الآية وحول معنى الشهادة، لفظ الشهادة في هذه الآية. يقول عليه رحمة الله في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال عليه رحمة الله: قال أقوال المفسرين في معنى شهد، يقول: قال: قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ شهد، فقال الطائفة منهم مجاهد، منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة، أي حكم وقضى. وهذا المعنى الأول الذي نقله شيخ الإسلام، أن شهد بمعنى حكم وقضى، ولكن هذا المعنى، هذا المعنى وهو تفسير شهد بمعنى حكم وقضى، رفضه إمام المفسرين ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وقال إن تفسير شهد بمعنى قضى مما لا يعرف في لغة العربي ولا في لغة غيرهم. قال عليه رحمة الله: وقال الطائفة أخرى: شهد بمعنى بين، أي بين. وقال الطائفة: أي أعلم، شهد بمعنى أعلم. وقال الطائفة: معنى شهادة الله الإخبار والإعلام، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار. إذن هذه الطائفة الثالثة تفسر شهد بحسب قائلها، تقول: لفظ شهد أو عبارة شهد إذا صدرت من الله سبحانه وتعالى فمعناها الإخبار والإعلام، وإذا صدرت من المخلوق فمعناها الإقرار. فإذا قال الخالق شهد الله يعني أخبر وأعلم، وإذا قال المخلوق أشهد بكذا يعني أقر بكذا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان، ولم يكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم علق شيخ الإسلام عليه رحمة الله على هذه الأقوال المتنوعة، فقال عليه رحمة الله: وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة. كل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة. إذا الأقوال التي مرت معنا هي الإخبار والإعلان والبيان والحكم والقضاء. قال: وكلها صحيحة، وذلك أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما شهد به، وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره، وإن لم يكن معلما به غيره ولا مخبرا به سواه، فهذه أولى مراتب الشهادة. إذن يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن الشهادة تأتي بمعنى البيان، مجرد البيان، أن يقول الإنسان هذا الكلام وإن لم يكن معلما لغيره. وأما الإعلام هو أن يقوله، يريد بذلك أن يخبر غيره وأن يعلم غيره بهذه الشهادة، فيقول مجرد ذكرها، مجرد ذكر الكلام ومجرد أن يقول الإنسان هذا المعنى أو هذه المعاني أو بعض المعاني فتعتبر شهادة، مجرد ذكره لهذه الأشياء شهادة، وإن لم يقصد بها الإخبار، فإن قصد بها الإخبار كذلك يقال لها شهادة. ولذلك قال شيخ الإسلام أن هذه المعاني كلها صحيحة في تفسير شهادة. قال: ثم قد يخبره ويعلمه بذلك. إذن المرتبة الأولى كما ذكر عليه رحمة الله هو أن الشاهد قد يتكلم بذلك ويذكره ويقوله فقط، لا يريد بذلك إعلام أحد، ومع ذلك يقال لهذا الكلام الذي قاله الشخص هذا يقال أنه شهد به، ما دام أنه قاله فقد شهد به. والمرتبة الثانية أن يقوله يريد بذلك إعلام غيره، فيقال أيضا أنه شهد كذلك. قال: ثم قد يخبره ويعلمه بذلك، يعني يخبر غيره ويعلمه بذلك، فتكون الشهادة إعلاما لغيره وإخبارا له. وهذا يوافق قول من فسر شهد الله أي أخبر وأعلم. قال: ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به. من أخبر غيره بأمر من الأمور فهو شاهد به، إذا قاله معتقدا له ومصدقا به وأخبر به غيره فهذه تعتبر منه شهادة. قال: ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به، سواء كان بلفظ الشهادة أو لم يكن. إذن لا يشترط في الإعلام حتى يكون شهادة أن يكون بلفظ الشهادة، بمجرد أن يخبر الشخص غيره بأمر من الأمور بلفظ الشهادة أو بغير لفظ الشهادة فتعتبر هذه شهادة، مجرد إخباره شهادة، سواء تلفظ بلفظ الشهادة، يعني قال أشهد بكذا وكذا أو أشهد أن كذا وكذا، أو لم يقل أشهد، وإنما مجرد أن يخبر بأمر من الأمور فهو قد شهد بذلك. لو قال حصل كذا وكذا أو قال فلان كذا وكذا ولم يقل أشهد أن فلان قال كذا وكذا، أو لم يقل أشهد أنه حصل كذا وكذا، فيقال هذه شهادة، مجرد إخبارك بشيء شهادة. قال: سواء كان بلفظ الشهادة أو لم يكن، كما في قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. تأملوا استدلالات شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يقول: قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. من هم هؤلاء؟ الكفرة جعلوا الملائكة إناث، جعلوا الملائكة وهم عباد لله تبارك وتعالى جعلوهم إناث. هل قالوا هؤلاء الكفار الذين جعلوا الملائكة إناث، هل قالوا نشهد أن الملائكة إناث؟ هل تعبروا بلفظ الشهادة؟ ما عبروا بلفظ الشهادة، وإنما قالوا الملائكة إناث، الملائكة بنات الله، فالملائكة إناث. مجرد قولهم هذا الكلام جعله الله واعتبره الله منهم شهادة، جعله شهادة منهم. فقال سبحانه: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أي شهادة ستكتب هذه؟ ما هي الشهادة؟ هل قالوا نشهد أن الملائكة إناث؟ ما قالوا، وإنما أخبروا بأن الملائكة إناث، فمجرد إخبارهم يعتبر شهادة. بهذا يستدل شيخ الإسلام أن مجرد الإخبار يعتبر شهادة وإن لم يكن فيه لفظ الشهادة. قال: وقوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. هذا في قصة إخوة يوسف لما قالوا إن ابنك سرق، فذهبوا إلى أبيهم قالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. هل هم ذهبوا إلى أبيهم وشهدوا وقالوا نشهد أن ابنك سرق؟ وإنما ذهبوا وأخبروا وقالوا ابنك سرق فقط، ثم سموا هذه شهادة، والله سبحانه وتعالى نقل ذلك عنهم وأقر ذلك. قال وما شهدنا إلا بما علمنا. يقول عليه رحمة الله ففي كلا الموضعين إنما أخبروا خبرا مجردا. وقد قال تعالى، هذا مثال ثالث، قال سبحانه واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. قال عليه رحمة الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، قالها مرتين أو ثلاثة، ثم تلا هذه الآية وإنما في الآية واجتنبوا قول الزور. هذا استدلال ثالث أيضا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الترمذي، قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، قال ذلك مرتين، عدلت شهادة الزور، هم شهدوا بالزور، قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم تلا قوله تعالى واجتنبوا قول الزور. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قول الزور هذا مجرد قول الزور هو شهادة بالزور، ولذلك سماها شهادة الزور. وهم قالوا الزور ولم يشهدوا بهذا الزور، ما تلفظوا بلفظ الشهادة وقالوا نشهد بكذا. إذن مجرد قولك كلاما هو شهادة منك تعتبر، مجرد نقلك لهذا الكلام أو إخبارك به بالمعنى الذي تنقله فأنت تشهد بهذه المعاني وإن لم تعبر بلفظ الشهادة. قال وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان وعلى أي صفة وجد، فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول غيره. والزور هو الباطل الذي قد ازور عن الحق والاستقامة، أي تحول. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور، وقد قال في المظاهرين من نسائهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا من القول وزورا أي باطل. فقول الزور يشمل كلام الباطل، قول الباطل، فكل من قال باطلا فيعتبر شهد بالباطل وإن لم يتلفظ بلفظ الشهادة. هذا هو المعنى، وهذا محصل ما استدل به شيخ الإسلام من هذه الآيات. قال وفي الصحيحين عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. أين الدليل في هذا الحديث؟ أين الدليل على هذه القضية التي يستدل بها شيخ الإسلام؟ ها، من يعرف؟ تفضل. قوله شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عمر، طيب فين الدليل؟ قول شهد، قد يكون شهدوا فعلا، يعني جاءوا عند عمر عند ابن عباس وشهدوا وقالوا نشهد. نعم، في إضافة، يعني بمعنى الآن لاحظوا، الصحابي يقول شهد عندي فاعتبرها شهادة منهم، وهم ماذا فعلوا؟ هل شهدوا عنده قالوا نشهد ولا أخبروا؟ نعم ارفع صوتك، لا أسمعك، صوت، ارفع صوتك. هم ما أقروا، هم الذي فعلوه أنهم أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الإخبار، كونهم أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا قولهم، عبارتهم، قولهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر، قولهم هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر تعتبر شهادة، واعتبرها ابن عباس شهادة، وإن لم يقولوا نشهد أن النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام أنهم نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فقد شهدوا به. نعم، إعلام، يعني هم أعلموا فقط، لكن هذا الإعلام يعتبر منهم شهادة. وهذه نصوص شرعية تدل على أن الإعلام. الآن شيخ الإسلام عليه رحمة الله يستدل على هذه القضية، أو يستدل لهذه القضية، وهي أن الإعلام شهادة والإخبار شهادة، فإذا قال الإنسان قول يعتبر شهد به، وإن لم يتلفظ بلفظ الشهادة. ولا يمكن أن يقال ما شهدت، أنا ما شهدت، أنا قلت هذا الكلام، أنا أخبرت به، أعلمت به، أو بينته، مجرد أنني قلته لا أريد إخبار أحد به. إذا قلته لا تريد الإخبار به، لا تريد الإعلام به، وإنما ذكرته وبينته فقط، فهذا يعتبر شهادة منك. وأعلى من ذلك منزلة، إذا قلته تريد أن تخبر به غيرك وتريد أن تعلم به غيرك، فهي شهادة أيضا كما هي النصوص الشرعية. قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال عليه رحمة الله: وهؤلاء حدثوه أنه نهى عن ذلك، ما شهدوا، ومع ذلك سماها ابن عباس شهادة. قال: ولم يقولوا نشهد عندك، ومع ذلك اعتبرت شهادة لهم. قال: فإن الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ في التحديث، يلتزمون هذا اللفظ في التحديث، وإن كان أحدهم قد ينطق به، ومنه قولهم في ماعز: فلما شهد على نفسه 4 مرات رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه كان إقرارا ولم يقل أشهد. وهذا دليل آخر من السنة. الآن انتقل عليه رحمة الله من أدلة القرآن إلى أدلة السنة، الآن يستدل بالسنة ليثبت هذه القضية. يقول ماعز: الصحابة لما أخبروا عنه قالوا شهد على نفسه 4 مرات، وهو في الحقيقة ما تلفظ بلفظ الشهادة، ما قال أشهد أني، وإنما أقر، قال فعلت كذا، فاعتبر هذا الإقرار منه شهادة. فلما شهد على نفسه ولفظه كان إقرارا ولم يقل أشهد. ومنه قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وشهادة المرء على نفسه هي إقراره، قال شهداء لله ولو على أنفسكم، أي ولو، يعني بمعنى أن إقراركم على أنفسكم يعتبر شهادة. قال: وشهادة المرء على نفسه هي إقراره، وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا في الشهادة عند الحكام، أي عند القاضي، عند القضاة. الخلاف بين أهل العلم في مسألة الشهادة عند القاضي، إذا حضر الشاهد عند القاضي في مجلس الحكم، هل يشترط أن يتلفظ بلفظ الشهادة أم لا؟ قال: وإنما تنازعوا في الشهادة عند الحكام، هل يشترط فيها لفظ أشهد حتى تقبل شهادته، لابد أن يقول أشهد. قال: على قولين في مذهب أحمد، وكلام أحمد يقتضي أنه لا يعتبر ذلك، يعني أنه إذا حضر حتى في مجلس القضاء، إذا تكلم الشاهد وقال حصل كذا وكذا ورأيت كذا وكذا، تعتبر منه شهادة، ولا يشترط في حقه أن يقول أشهد أن فلان أخذ من فلان، أو أن فلان فعل مع فلان، أو فلان أقر لفلان، أو نحو ذلك. على خلاف بين الفقهاء في مسألة الشاهد عند القاضي، هل يشترط في حقه أن يتلفظ بلفظ الشهادة عند أداء الشهادة في مجلس الحكم أم لا، على قولين في مذهب أحمد. لاحظوا الآن الخلاف في مجلس القضاء، لكن في غير مجلس القضاء مجرد أن يقول كلام يعتبر هذه شهادة منه، لكن في مجلس القضاء، هل إذا قال كلاما في مجلس القضاء بدون لفظ أشهد، بدون أن يعبر بأشهد، هل تعتبر منه شهادة وتقبل ويحكم بها أم لا؟ هذا الذي يقول عليه رحمة الله أن فيه الخلاف، وفيه قولين في مذهب أحمد. قال: وكلام أحمد يقتضي أنه لا يعتبر ذلك، أي الاتيان بلفظ أشهد. وكذلك مذهب مالك. والثاني أي والقول الثاني يشترط ذلك كما يحكى عن مذهب أبي حنيفة والشافعي. إذن خلافهم هو في مجلس القضاء في مجلس الحكم، هل يأتي بلفظ أشهد أم لا، حتى تعتبر منه شهادة معتبرة يحكم القاضي بها ويقام عليها حكم ويبنى عليها حكم شرعي. قال عليه رحمة الله: والمقصود هنا من الآية فالشهادة تضمنت مرتبتين. إذن مما سبق، خلاصة ما سبق، الشهادة تضمنت مرتبتين، إحداهما تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به، والثانية إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به. الآن عرفت المرتبتين؟ ما هي المرتبتان الآن مذكورة هنا؟ تفضل. المرتبة الأولى تكلم الشاهد، مجرد تكلم الشاهد بدون الإخبار وبدون قصد الإخبار والإعلام ولا نحو ذلك. نعم. المرتبة الثانية هي إخباره وإعلامه لغيره. طيب تفضل. إذن بقي تفسير ثالث، وهو إيش التفسير الثالث لشاهد الآن؟ ها، حكم وقضى. نعم، الظاهر ما راح نسأل أسئلة اليوم، خلاص نعطيك أنت جائزة ونعطي الأخ جائزة. إذن التفسير الثالث هو حكم وقضى، وهذا القول هو الذي لم يرتضيه من ها ابن جرير الطبري، يقول هذا ما يصح في اللغة أن يقال شهد بمعنى حكم وقضى. لماذا؟ يقول الحكم شيء والشهادة شيء ثاني، الشهادة أمر والقضاء والحكم أمر آخر يختلف، بل إن الحكم والقضاء مبني على الشهادة وليس هو نفس الشهادة. قال عليه رحمة الله: فمن قال حكم وقضى، هذا القول الثالث طبعا، فمن قال حكم وقضى فهذا من باب اللازم، فإن الحكم والقضاء هو إلزام أمر، الحكم والقضاء هو إلزام أمر. قال: ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به وقضى به وحكم، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن لاحظوا يا مشايخ الآن على هذا التفسير، قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما معنى شهد يصبح؟ إما أن يقال شهد يعني أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك وتكلم به، طبعا يلزم هذا أمور، يلزم هذا ما دام أن الله قال به فقد شهد به، بناء على أن التكلم بالقول ذكر القول فقط شهادة، فالله سبحانه وتعالى قال ذلك وشهد به، فيلزم العباد أن يصدقوا هذا الكلام وأن يقبلوه وأن يشهدوا بما شهد به ربهم تبارك وتعالى. أو يكون قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو بمعنى ماذا؟ يعني إخبار خلقه بذلك، أي أن الله أخبر غيره، أخبرنا الآن، يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا هو، فإذا أخبرنا بذلك فهذه شهادة يلزمنا تصديقها ويلزمنا قبولها ويلزمنا الإيمان بها. إذا أخبر الله بهذا وتكلم به فهذا أيضا إلزام لنا، فكأنه أيضا حكم علينا بأن نقبل هذا الكلام وأن نمتثل هذه الشهادة وأن نعتقدها. قال سبحانه: وقال سبحانه: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. جزاك الله خير. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي هذا إلزام، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى هنا بمعنى حكم وألزم، فهذا إلزام. هذه الشهادة التي أخبر الله بها حكم بها وقضى في آيات أخرى، وإن لم يعني يكن لفظ الشهادة يقتضي أو يفسر بمعنى الحكم والقضاء، لكنه أيضا هو فيه حكم وقضاء يلزم من هذا الإخبار ومن هذه الشهادة قبولها. وقد صرح الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى جاءت صريحة بالحكم والقضاء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. إلزام، بعثنا إليهم الأمر والإلزام بعبادة الله تبارك وتعالى واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب هنا سؤال، قوله تبارك وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هل هذه بمعنى لا إله إلا الله؟ هل هي أليست هي شهادة لا إله إلا الله؟ كيف ذلك؟ تفضل. هي بمعنى شهادة لا إله إلا الله كيف؟ اعبدوا الله إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، نعم، ولا واجتنبوا الطاغوت نفي عبادة غيره. إذن اعبدوا الله، ولاحظوا القضية يا إخوان، عندما يقول تبارك وتعالى اعبدوا الله، طيب جزاك الله خير، تفضل، اعبدوا الله أمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى لا تعني عبادة أو ترك عبادة ما سواه. ولذلك اعبدوا الله، اعبدوا الله كلمة هذه الجملة لوحدها لا تساوي لا إله إلا الله، لأن الإنسان يمكن أن يمتثل هذه الآية أو هذا الأمر فيعبد الله تبارك وتعالى ويعبد مع الله غيره، ويكون صدق في حقه أنه عبد الله، أليس كذلك؟ من عبد الله وعبد مع الله شخصا آخر، شيء آخر، عبد مع الله سبحانه وتعالى، عبد صنما، عبد قبرا، عبد وليا، عبد شجرا، عبد نجما، عبد أي شيء آخر مع الله سبحانه وتعالى، أليس هذا حقق قوله تبارك وتعالى أن اعبدوا الله، ولا ما حقق؟ إيش رأيكم؟ حقق اعبدوا الله، لكنه ما حقق اجتنبوا الطاغوت. ولذلك قوله تبارك وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لابد من الأمرين، وهما مجتمعتان، هاتان الجملتان مجتمعتان هي بمعنى شهادة لا إله إلا الله، هي بمعنى لا إله إلا الله. ولاحظوا أن الشهادة مبنية على نفي وإثبات لا إله إلا الله، ولم يقل إلا سبحانه وتعالى الإله هو الله أو الله هو الإله، وإنما قال لا إله إلا الله فنفى كل إله غيره سبحانه وتعالى. وقال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كل هذه الآيات أيها الإخوة فيها دليل على الإلزام والقضاء من الله سبحانه وتعالى لعباده بأن يمتثلوا هذه الشهادة وأن يعملوا بمقتضاها ويعتقدوا ما فيها. قال وهذا كثير في القرآن: يوجب على العباد عبادته وتوحيده، ويحرم عليهم عبادة ما سواه، فقد حكم وقضى أنه لا إله إلا الله. إذن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذه الشهادة، وهو أيضا تبارك وتعالى أخبر بهذه الشهادة أو أخبر عن هذه الشهادة، وهو كذلك عز وجل قضى وألزم وحكم بهذه الشهادة، سواء من آية شهد الله أنه لا إله إلا هو أو من غيرها. هو الخلاف في قضية الإلزام والحكم والقضاء، هل هو من هذه الآية أو من غيرها، بناء على أن لفظ شهد هل تعني الحكم والقضاء كذلك أم تقتصر على القول والذكر والإخبار فقط. قال عليه رحمة الله، يبدو أن الوقت قد اقترب، نعم، قال عليه رحمة الله: وهذا كثير في القرآن: يوجب على العباد عبادته وتوحيده، ويحرم عليهم عبادة ما سواه، فقد حكم وقضى أنه لا إله إلا هو. طيب، ونكمل إن شاء الله في لقاء قادم، ونبقى سؤال واحد، تفضل. الشيخ أجاب ترى، يعني ليست بيننا وبينه يعني لكنه أجاب. سؤال واحد: ما الفرق بين قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وبين قوله قول أي شخص آخر يعني نعبدك؟ ما الفرق بين هاتين العبارات، بين عبارة إياك نعبد وعبارة نعبدك؟ هل هما بمعنى أم بينهما فرق؟ ها الشيخ. ما تبين الفرق؟ طيب تفكر علينا سريع. ما رأيكم أنا الذي أختار؟ نختار أختار ممن لم يرفع يده، لأن هذا المعنى ما ينبغي أن يغيب على أحد. عندما نقول نعبدك أو إياك نعبد، في فرق ولا ما في فرق؟ تفضل صغير، الأخ اللي وراك تفضل. نعم سريع. إيه نعم. لا لا سريع نسمع غيرك، تفضل. إياك نعبد تفيد الحصر، تفيد الحصر، لاحظ. نعم بمعنى إيه تفيد الحصر، تفضل كمل. نعم هذا هذه الإجابة صحيحة، تفضل. ونعلق على هذه الإجابة في إضافة، يعني على هذا تفضل في إضافة، تفضل إجابته صحيحة لك، تفضل. إيه الحصر يعني أسلوب الحصر الذي ذكر الأخ، إياك نعبد أسلوب حصر، معنى حصر يعني إيش؟ يعني حصر العبادة في الله ومنعها نفيها عما سواه، يعني بمعنى كما قال الأخ الآن أنه نعبدك بمعنى لا نعبد غيرك. إياك نعبد يعني نعبدك أنت ولا نعبد غيرك أبدا، ما نعبد غيرك، وإنما العبادة لك أنت إياك فقط. لكن نعبدك اللي جنبه، اللي جنبه إيه؟ معلش هؤلاء متبرعون أن يجيبون بلاش بدون جوائز. نعبدك إثبات العبادة لله، لكن ليس فيها نفي، ليس فيها نفي لعبادة غيره، هذا الفرق. في قوله إياك نعبد حصر، ففيها إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، لكن نعبدك فيها إثبات العبادة لله وليس فيها نفيها عما سواه، هذا الفرق. كلاهما يدل على معنى واحد، يلتقيان الآن في معنى واحد، وهو أننا نعبدك، لكن يفترقان في الزيادة. إياك نعبد فيها إضافة أننا لن نعبد غيرك، لكن نعبدك ليس فيها هذه الزيادة. فهل معنى هذا أن عبارة نعبدك يلزم منها أن نعبد معك غيرك؟ ها؟ لا خطأ. إذا قال شخص أعبدك أو قال نعبدك، يقول هذا لله سبحانه وتعالى. إذا قال الشخص نعبدك يا رب، فهل معنى هذا أنه يعبد مع الله غيره؟ يفهم هذا المعنى ولا لا؟ تفضل. اي تفضل. اي يعبد مع الله. اي الان سؤالي دقيق، هو نعبدك تعني ان تعبد الله، لكن هل تعني ايضا مع ذلك انك تعبد مع الله غيره ام لا؟ لا يشترط. اذن هي مسكوته، يعني عن قضية عبادة غير الله مع الله هذا أمر مسكوت عنه في هذه العبارة، لا يعني لا يفهم منها أي نعبد غيرك معك، ولا يفهم أننا لا نعبد غيرك معك، وإنما هي مصبة على معنى واحد، وهو أننا نعبدك أنت يا رب، أما عبادة غيرك عبادة غيرك فهذا مسكوت عنه، ما تطرق العبارة هذه، لا تطرق لها لا بنفي ولا بإثبات، لكن إياك نعبد فيها إثبات العبادة لله، وفيها زيادة معنى أننا لا نعبد غيرك، ولهذا جاء في القرآن في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك لا نعبد معك غيرك، ونستعين بك وحدك لا نستعين بغيرك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فضل تستعان نعبدك لا تساوي لا إله إلا الله، لا تساوي نعبدك، لكن إياك نعبد هي بمعنى لا إله إلا الله. إياك نعبد يعني نعبدك أنت ولا نعبد غيرك، يعني لا إله لا معبود إلا أنت هي بمعنى لا إله إلا الله. فإياك نعبد هي بمعنى لا إله إلا الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.